ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واشفنا يا ربنا كما شفيته وعافنا يا ربنا كما عافيته واعصمنا يا ربنا كما عصمته. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمنا يا ربنا من شر الناس من أسهالهم وأحسادهم وعيونهم ومن جنودهم الظالمين من شياطين العيون ومن مردة وعفاريت ظالمين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم من مرض عظيم عضال قوي شديد وطأته على راسك وجسدك. بسم الله أرقيك من هذه الجلطة أثرت على الاستيعاب والعقل والإدراك. أبطل أثر هذه الجلطة يا ربنا أبطل يا ربنا أثر هذه الجلطة من رأسها من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب. أبطل أثرها واحلل العقد وفك مرابطها يا ربنا من رأسها وعقلها وإدراكها وذهنها ومن سمعها وبصرها ونطقها ومن حركتها ومن نشاطها وقوتها. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين وممن في الرأس سكنوا على جلطة وألم ووجع وعلى جنون وخبال وعدم استيعاب حسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر واعتدى حسبنا الله على ساحر وساحرة وعلى حاسد وحاسدة وعلى حاقد وعاقدة وعلى عاقد وعاقدة لعقد الأسحار والعيون لعقد الأسحار والعيون أعيدك برب الفلق من شر ما خلق أعيدك برب الفلق أعيدك بالله العظيم أعيدك بالله العظيم رب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من سحرة الإنس والجان ومن حسدة الإنس والجان ومن العائنين من الإنس والجان ومن عقدهم من شرهم ومن ضرهم ومن مكرهم ومن كيدهم أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من مارد وإزريت من مارد وإزريت سكن الرأس وملك الجسد ساحرا ظالما حاسدا عاقدا ساحرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذا مرضت فهو يشفين شفى يا ربنا لأمتك يا مولانا من جلطة شفى يا ربنا من أثر جلطة شفى يا ربنا ممن على الجلطة شفى يا ربنا من سوء عظيم وشر مستطير ومن عقدة في الرأس شفى يا ربنا للرأس والإدراك والذهن يا ربنا والذاكرة شفى يا ربنا للسمع والبصر والنطق أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون وما صاحبكم بمجنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرا اجعل لها يسرا يا ربنا واجعل لها فرجا يا ربنا واجعل لها خيرا يا ربنا واجعل لها شفاء يا ربنا واجعل لها عافية يا مولانا مما أصابها من هذه الجلطة وآثارها يا ربنا وأسبابها اطل يا ربنا سبب هذه الجلطة اطل يا ربنا سببها سحرا وحسدا وعينا ونظرا ومستا ونفسا وعقادا الله أكبر بسم الله بسم الله أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من هذه الجلطة من أسبابها ومن مسببيها ممن سببها شفا يا ربنا شفا من هذه الجلطة يا ربنا أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ممن سكن الرأس ممن ملك الجسد من ساحرين ظالمين وعاشقين وحاسدين وحاقدين بسم الله بسم الله الله أكبر أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من خبيث في الرأس سكن الرأس وملك الجسد من خبيث في الرأس ملك الجسد ملك الجسد أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا عليك به يهودية ونصرانية عليك به يا ربنا عليك به مجوسية وملحدة عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا مالكة عليك به يا ربنا عفريتة عليك به يا ربنا عليك به عليك به ثعبانة عليك به كلبا وقطة بسم الله بسم الله فرقيك من هذه الجلطة بسم الله بسم الله أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من عفريت ومارد من ظالم من حاسد وحاقد من عاقد في الرأس من عاقد في الرأس ساحر ظالم بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره وكيده وغلبته بسم الله بسم الله أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا ربنا يا ربنا فلانا يا ربنا بحولك فلانا يا ربنا بقوتك فلانا يا ربنا بقدرتك تفيق من غيبوبتها تفيق يا ربنا من غيبوبتها يا ربنا ومما ألم بها على عقلها وإدراكها وعلى ذهنها الله أكبر فلما أفاق أفاق أفاق فلانا يا ربنا تفيق فلانا يا ربنا تفيق مما ألم بها مما أثر على راسها وعقلها وذهنها وإدراكها الله أكبر فلما أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق فلانا يا ربنا شفاء يا ربنا من أثر الجلطة أثر على العقل والإدراك والذهن فلما أفاق لنا يا ربنا بحولك، لنا يا ربنا بقوتك وقدرتك، يا ربنا تفيق تفيق تفيق من غفلتها، يا ربنا من سهوها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من غيبوبتها، يا ربنا مما أثر على عقلها وإدراكها وعلى ذهنها وعلى ذهنها وعلى تفكيرها، يا ربنا يا ربنا وأثر على نطقها وأثر على لسانها عقادة وأثر على لسانها عقادة عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي الله أكبر واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي احل يا ربنا هذه العقدة في لسانها في لسانها احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مربوطة يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا في الرأس على العقل والإدراك يا ربنا وعلى الذهن يا ربنا على الذهن وعلى العقل والإدراك يا ربنا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ وعلى إشارات المخ وفي المخ والمخيخ اللهم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها تجمعت أصبحت جلطة تجمعت تجمعت تجلطت تجلطت يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا واخرجها يا ربنا وبخرها يا ربنا وبخرها يا ربنا اصلها يا ربنا من اثار من اثر السحر العظيم ومن اثر الحسد الشديد ومن اثار العيون ومن اثار العيون ومن اثار العيون بسم الله بسم الله بسم الله فلما أفاق فلانا يا ربنا تفيق يا ربنا من غيبوبتها يا ربنا من ركزتها يا ربنا من سهوها يا ربنا من غفلتها من آثار عظيمة لجلطة قوية على رأسها على رأسها أثرت على عقلها أثرت على ذهنها أثرت على فكرها أثرت على ذاكرتها أثرت على دماغها أثرت على سمعها أثرت على بصرها أثرت على نطقها أثرت على مشيها وحركتها الله أكبر أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظنا من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب من شر الليل والنهار من شر الليل والنهار إذا أقبل وأدبر بسم الله بسم الله أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من هذه العقد سحرية سحرية سحرية سحرية من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة سحر سحر في مطعوم سحر في مطعوم سحر في مأكول ومشروب سحر في مأكول ومشروب سحر سحرا مدفونا سحر سحرا مدفونا سحر في مشموم في مشموم في مشموم سحر سحرا رشه ونثر وذر بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر النفاثات فيه العقد. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اعيدها يا ربنا اعيدها يا رب الفلق من شر من شر العقد من شر عقد عقد الاسحار من شر عقد سحر اسود الاسود الاسود والاحمر والازرق والابيض وما على التراب وما على النار وما على الماء وما على الهواء. أعيدك برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد. علوية علوية علوية علوية وسفلية علوية علوية على الكواكب والنجوم علوية علوية من فوق رأسك من فوق رأسك على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات من ساحر وساحرة من ساحر عليم وساحرة عليمة ظالمة. بسم الله بسم الله أعيدك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. من شر النفاثات في العقد على سحر الأمراض على سحر الأمراض عقد على عقد سحرية على الأمراض على الأمراض على الأمراض وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى ذهاب الرشد وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة وعلى الأمراض وعلى القتل والموت وعلى القتل والموت وعلى القتل والموت وعلى الهلاك والدمار وعلى الهلاك والدمار وعلى التقييد وعلى الحبس وعلى الحبس وعلى الربط وعلى الربط وعلى التقييد وعلى الحبس وعلى الحبس وعلى الربط وعلى الربط. وانتظر بسم الله بسم الله أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. احللها يا ربنا احللها يا واحد ويا صمد احللها يا ربنا يا واحد ويا صمد احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها في رأسها في رأسها على المخ والمخيخ احللها يا ربنا احللها احللها على الدماغ على الدماغ على الإدراك على الإدراك وفي الذهن وفي الذهن احللها يا ربنا احللها قوية قوية قوية ومثبتة ومحكمة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا سحرية سحرية احلها يا ربنا سحرية احلها يا ربنا حلولها احلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميتة احلها يا ربنا غائرة غائرة غائرة غائرة احلها يا ربنا حلولها في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا على الإبر على الإبر على الإبر على الإبر احلها يا ربنا حلولها وعلى المسامير احلها يا ربنا وفي خيوط يا ربنا وفي شعر يا ربنا وفي حبال وفي الورق احلها يا ربنا حلولها احلها يا ربنا حلولها احللها يا ربنا احللها سحرية سحرية على سحري على سحري شعوذة على سحري شعوذة على سحر الرموز الرموز على سحر الكواكب والنجوم على سحر على الأرقام على الأرقام على الأعداد على الأعداد وعلى أشكال هندسية وعلى أشكال هندسية. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا سحرية قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها سحرية سحرية من حافظ وحاقد من ظالم ومعتد. اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا سحرية سحرية من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق وغيرة وغدر وغيرة وغدر احللها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وانزعها. الله اكبر بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه القصد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من الراس احلها يا ربنا من الجسد احلها يا ربنا من الراس احلها يا ربنا من الجسد. بسم الله بسم الله اعيدك برب الفلق اعيدك برب الفلق اعيدك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ذي عين ومن شر كل ذي عين ذي عين ذي عين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة اطر يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها قوية سميكة عظيمة غائرة غائرة